والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وآله وتسليماته. تكلمنا في الدرس الماضي على عقيدة الفرقة الناجية وعلى طريقتهم في إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يثبتون ما أثبته القرآن وما أثبتته السنة الصحيحة من أسماء الله تعالى وصفاته على ظاهر القرآن والسنة وعلى حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يثبتون أسماء الله وصفاته الثابتة في القرآن والسنة على أنها صفات كمال لا تشبه صفات المخلوقين. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكلمنا على هذه الآية العظيمة وما فيها من إثبات صفات الكمال لله عز وجل وما فيها من نفي النقص عنه عز وجل ونفي مشابهته للخلق. وقلنا أن القاعدة الهامة في التوحيد اقتران النفي والإثبات، فهذه قاعدة هامة في التوحيد، في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية لا بد من النفي والإثبات. وطريقة القرآن تقديم النفي على تقديم النفي على الإثبات، لأن النفي من قبيل التخلية والتقدير، فلا بد وأن يسبق التحلية. فليس كمثله شيء نفي مشابهة الله تعالى لخلقه، وهو السميع البصير إثبات صفات الكمال له، كما في توحيد الألوهية في قولك لا إله إلا الله وفي قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نفي الألوهية عن المعبودات الباطلة وإثبات الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا ينفون عنه كما يفعل المعطلون الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال زعما منهم أن إثباتها يؤدي إلى اعتقاد مشابهته تعالى الله عما يصفون، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما يفعل المتأولون الذين يؤولون الصفات ولا يجعلونها على حقيقتها، وسنبين فساد هذا المنطق. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد في أسماء الله وآياته يشمل كل هذه الطرق المبتدعة من التعطيل ومن التحريف والتأويل والتمثيل. فالتعطيل أنواع: تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال كالذين يقولون أنه ليس بسميع ولا بصير وليس له وجه ولا عين ولا يد، تعطيل النفي فهذا من الإلحاد، أو تعطيل المخلوق عن خالقه كالذين أنكروا وجود الله، وقلنا أن هؤلاء كاذبون جاحدون، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وكما قال النمرود: أنا أحيي وأميت، وحاج إبراهيم عليه السلام في ربه. إما تعطيل الله عز وجل عن صفات الكمال، أو تعطيل المخلوقات عن الخالق ينفو كالشيوعية الحديثة، وقلنا أن هؤلاء كاذبون متناقضون، وبيناه في دروس شرح فتح النجيب. التشبيه إما يشبهون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، يقولون له يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وعينك أعيننا تعالى الله عما يصفون، أو يشبهون المخلوق بالخالق كالذين زعموا أن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الله ونحو ذلك من الضلال المبين. كذلك من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى تسمية المخلوقات باسمه، كما حرف وألحد المشركون فقالوا مناء من المنان أو العزة من العزيز أو الله تحريف عن اسم الله سبحانه وتعالى. وكتحريف أيضا المؤولة الذين يقولون ويبقى وجه ربك، يقولون أي ربك، يد الله فوق أيديهم يقولون قدرته أو نحو ذلك، بل يداه مبسوطتان يقولون يعني القدرة أو الفضل والإنعام. فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته، وهو الكلام بالباطل والقول بالضلال بغير بينة من القرآن والسنة. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يكيفون يعني لا يجعلون لها كيفية معينة، ولا يمثلون يعني لا يشبهونها بصفات الخلق، بل صفة المخلوق تليق بعجز المخلوق وفقره، وصفة الخالق تليق بكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا سمي له كما قال هل تعلم له سمية، يعني شبيه أو نظير، ولا كفو له، الكفو هو المكافئ، فليس له مكافئ أي ليس له مثيل، ولا ند له، وبرضه الند هو المساوي، فليس هناك من يكافئ الله أو يماثله أو يساويه تعالى الله عما يشركون، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا يقاس الأول الآخر القادر الغني بالإنسان المخلوق الضعيف العاجز الجاهل الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فإذا أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأسماء وصفات وأفعال فخبره الحق وهو أصدق قيلا، فالقرآن لا يأتي إلا بالحق، لا يأتي بباطل، ولا يأتي بما يوهم غير الحق أو ما يؤدي إلى الضلال، فلا بد وأن نأخذ ما في القرآن وما في السنة الصحيحة بالإيمان والتصديق والتسليم واليقين والإقرار كما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى إذا وصف نفسه فهو أعلم ولا يحيطون به علما، فلا ينبغي أن يأتي المخلوق العاجز الجاهل ليقول في صفة وصف الله تعالى بها نفسه، يقول له لا يا رب إن هذه الصفة لا تليق بك، أو أن هذه الصفة نؤولها أو نعطلها لأنها تؤدي إلى أن نشبهك بالخلق. لا شك أن هذا سفه وضلال وكفر والعياذ بالله. ولا ينبغي أن يأتي مخلوق إلى خبر في كتاب الله وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ويقول أن هذا يؤول أو يعطل لأنه يوهم كذا وكذا، فإن القرآن هو الحق الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. قال ثم رسله صادقون مصدقون، فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يخبر بحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالرسل لا يتقولون على الله، لا يقولون إلا بوحي، لا يقولون إلا الحق، فما يوجد في السنة الصحيحة يتلقى بالتسليم والتصديق والإيمان، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هؤلاء الذين يقولون بعقولهم ليس بسميع ولا بصير، أو يقولون سميع بلا سمع، أو يقولون الوجه عن الذات واليد عن القدرة، من أين جاءوا بهذا؟ هل معهم آية أو حديث يقول عطلوا أو أولوا أو قولوا تأويله كذا وكذا؟ إنما يقولون على الله تعالى بغير علم، ويقولون في أعظم الأمور الغيبية وهي صفات الله، صفات الله عز وجل التي لا يخبر بها إلا من يعلمها وهو الحق سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا شك أنهم في ضلال مبين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين. أي أن الله تعالى قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسبح أي نزه، فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به الضالون المشركون الذين يخالفون ما جاءت به الرسل. فكل من ابتدع برأيه وعقله وهواه وصفا لله أو قواعد وأصولا يتكلمون بها في صفات الله بالتعطيل أو التأويل أو التحريف أو التشبيه، قد قالوا على الله بغير علم. فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال: وسلام على المرسلين، فسلم عليهم لتشريفهم ولسلامة ما قالوه أنهم يقولون الحق من عند الله عز وجل، فهؤلاء الذين يتبعون لا الذين ابتدعوا مخالفين لمنهج الرسل. وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، حتى في الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنفيه نفي ما يصفه به أولئك الضلال، وسلام على المرسلين إثبات لما وصفه به الرسل، أو نفي وإثبات حتى في هذه الآية. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده الطريق الحق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين التابعين لهم. فهؤلاء يصفون الله بالحق ويثبتون ما أثبت القرآن وما أثبتت السنة والسنة الصحيحة على ظاهره وعلى حقيقته بغير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. قال المصنف: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إلى آخر ما ذكر المصنف من الآيات التي سنفصلها فيما بعد، ونتكلم على ما ذكر المولى فيها من أسمائه الحسنى ومن صفاته العليا. وقبل الشروع في الكلام على تفسير هذه الآيات وما أثبتته من صفات الكمال والجلال لله من الوحدانية والصمدانية ونفي المشابهة ونفي التوابع والمتعلقات كالصاحبة والولد وإثبات الحياة والقيومية ونفي العجز عنه والقصور كنفي النوم والسلة والتعب وإثبات صفات الكمال من السمع والبصر والقوة والمشيئة والمحبة يحبهم ويحبونه والرحمة وسائر صفات الله عز وجل، قبل أن نتكلم على ما أثبتته هذه الآيات، نملي عليكم بعض القواعد النافعة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، قلما تجدونها مجموعة في مثل هذا الجمع الذي سيملى عليكم إن شاء الله، وهي مستفادة مما دونه العلماء الراسخون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مجموعة من عدة رسائل لشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من العلماء المتابعين لمنهج السلف. فهذه قواعد نافعة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، لها عدة أبواب، أنني كل مجموعة قواعد بباب معين، أربع قواعد نافعة، أربع قواعد نافعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. تأذر قاعدة كده بطريقة تستطيع الكتابة وبعدين أشرح، الذي لم يكتب يبقى يكتب. واحد، تجنب كثرة الخوض لغير علم وكثرة الأسئلة والتفريع فيها في هذا الأمر، فإن ذلك من البدع التي يكرهها السلف. أول قاعدة في الكلام على أسماء الله وصفاته، وأرجو أن تحرصوا على كتابة القواعد التي أوتيها بنفس اللفظ، لأن ممكن تغيير ألفاظ يأتي بمعنى. نقول تجنب كثرة الخوض لغير علم، يعني أن يتكلم في أسماء الله وصفاته لا بد، وأن يتكلم بالقرآن والسنة الصحيحة، وأن يكون معه علم بمعتقد السلف الصالح في ذلك، آثار الصحابة رضي الله عنهم، فيتكلم في هذا الأمر بعلم صحيح ليزداد إيمانا وليكون على الحق، خاصة بعدما فشت البدع والضلال. وتجنب كثرة الأسئلة والتفريع في هذا الأمر، يعني إيه؟ الأسئلة التي يخترعها بقى بعض الناس من عقولهم، كالسؤال عن لوازم بعض الأسماء والصفات والتفريعات في هذه المسائل التي تؤدي إلى الخوض فيما لم يتكلم فيه السلف، فإن السلف كرهوا القول في أسماء الله وصفاته بكثرة التفريع ونحو ذلك، وإنما كانوا يقولون بالقرآن والسنة الصحيحة. ولما تكلم أهل البدع تعين على علماء السلف أن يناظروا أهل البدع وأن يبينوا للأمة الحق في ذلك، فلذلك كل المباحث التي أطال فيها العلماء الذين يتبعون أهل السلف إنما كانت في الرد على أهل البدع وإبطال شبهاتهم. وأما في الأصل فإنما كان فيه القرآن والسنة الصحيحة والمنقول عن الصحابة. فكلما كان الإنسان سليم الصدر صحيح العقيدة كفاه في ذلك القرآن والسنة الصحيحة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، وكان قلبه مطمئنا بذلك. فإذا جاء شيء من الشبهات وحال في صدره فإنه يحتاج إلى البيان لما كتبه العلماء المتابعون لمنهج السلف بعد ذلك. فالمناقشات والمناظرات إنما هي كالدواء لما يحدث من داء الشبهات والشبهات. القاعدة الثانية، تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوق، يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. بالنسبة للقاعدة الأولى عايز تكتب لها دليل، ممكن تكتب إيه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم، وهذه المؤكدة الآخر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وأن تقول يعني دين المحرمات، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، يعني هذه من هنا القاعدة الثانية، أن تعتقد أن الله تعالى لا تشبه صفاته وصفات المخلوقين، وإن تشابهت الأسماء في بعض الصفات فإن حقيقة الصفة إيه؟ مختلفة، انت شبهت يعني تم نفسه عليما وتم بعض خلقه عليم، لكن العلم غير العلم. تم نفسه حليما وبعض خلقه عليم، الحلم غير العلم. تختلف الصفات، صفة المخلوق تليق بضعفه وعجزه، وصفة الخالق تليق بكماله وعظمته. فلا يأتي في بالك أبدا أن يده كيدينا ووجهه كوجودنا، تزيل من بالك ومن ذهنك المشافاة تماما، ليس كمثله شيء. تنزيه وتعظيم. القاعدة الثالثة، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ فلا أعلم به، فلا أعلم به سبحانه وتعالى، بجملة اعتراضية، سبحانه وتعالى من نفسه فضلا. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بغير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه. والقاعدة الثالثة اللي احنا أثبتناها دائما، أن نثبت لله تعالى ما أثبته مستثبت ما في القرآن والسنة الصحيحة على ظاهره وعلى حقيقته. القاعدة الرابعة، قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفات، عن إدراك كيفية الصفات. قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، لأن حقيقة الكيفية مستحيلة. لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل على الخلق. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. يعني نحن لما نقول نثبت او نؤمن بالصفه على حقيقتها، يعني على ظاهرها انها صفه كمال، وتثبت معنى في القلب، لكن الحقيقه الثانيه هي حقيقه الكيفيه بقى، الكيفيه نفسها هذه لا تستطيع ان تصل اليها. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. مفهوم القواعد دي؟ نملي عليكم قواعد ثانيه. الأصول النافعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. واحد، قال الإمام أحمد: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني عندما تصف الله لا تخترع بعقلك، لا تصف الا بما وصف به نفسه في القران او وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. لا نطلق على الله اسماء او صفات من ايه؟ من عنده. القاعده الثانيه او الاصل الثاني، قال ابن القيم: ما يطلق على الله تعالى في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يلزم أن يكون توقيفيا، كالموجود ونحو ذلك. ما هذا الجد؟ نقول أنه حينما نصف الله نصف بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ابن القيم يقول هذا في الأسماء والصفات توقيفي، إنما نذكر اسما لله أو صفة يكون توقيفي. لكن من باب الإخبار حينما نخبر عن الله سبحانه وتعالى لا يلزم أن يكون اللفظ الذي أخبرت به توقيفيا إذا كان هذا اللفظ يدل على معنى قد جاء به القرآن أو السنة، فيكون هذا الإخبار بما يتعامل به الناس أو يتفاهمون به وهو يدل على معنى صحيح، فلا تقصد به الوصية ولكن تقصد به الإخبار، كقولك أن الله تعالى موجود، الإخبار عن ذاته وحياته سبحانه وتعالى وأنه معنا. وحين قلنا في الأصل الثاني أن الإخبار في باب الإخبار لا يلزم أن يكون ما نخبر به توقيفيا، إذا كان اللفظ الذي نخبر به مستفاد من القرآن والسنة ولكن الإخبار به على ما يتعرف به الناس، كما لو قلنا أن الله موجود لا نقول ذلك على باب التسمية أو الوصف، فليس ذلك في القرآن والسنة، ولكن إخبار عن حياة الله تعالى وعن ذاته وأنه معنا وأنه على العرش، فيكون هذا هي من باب الإخبار. الأصل الثالث إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين، بعدد معروف، غير محصورة بعدد معروف يعني معروف للناس. وأما حديث إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس حصرا لها في 99، وإنما هذه 99 بذاتها من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي ذلك وجود أسماء أخرى، بدليل حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أخيرا سبحان الله إني عبدك ومن عبدك إلى آخر الحديث، فبيقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيدل على ان في اسماء مستاثر بها وانها فوق الايه؟ 99. القاعده الرابعه، الصفات تنقسم الى الف صفات ذاتيه لا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال، كالغنى والقدره بصفه لذاته سبحانه وتعالى، هو الغني ابدا، هو القادر ابدا، هو الخالق حتى قبل وجود المخلوقات له صفة الخالقية سبحانه وتعالى. ثاني صفة ذات بألف باء، صفات فعلية لا تتعلق بمشيئته وإرادته كالمجيء والنزول. نعم تتعلق بمشيئته وإرادته كالمجيء والنزول، يبقى دي صفة فعلية كما في الحديث ينزل ربنا ايه في الثلث الاخير من الليل، يبقى دي صفة متعلقة بالمشيئة هي الصفة ذاتية. الأصل الخامس، أركان الإيمان بالأسماء والصفات، أركان الإيمان بالأسماء والصفات نصفه بعض، الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار، فنؤمن بأنه عليم، هذه الإيمان بالصفة نفسها، لو يصف نفسه عليم فتؤمن بالصفة، فنؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، هو ده المعنى، أنه عليم إيه؟ معناه أنه ذو علم، عظيم سبحانه، وأنه لا تخفى عليه خافية، دي من الآثار. من أثار الصفة أنه عليم بكل شيء، لا يخفى عليه ما في نفسك وكذا وكذا. الأصل السادس، ليس في أسماء الله تعالى وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وهو وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، فهو لإثبات كمال ضده إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به، فضلا عن أن يمدح به. نشرح القاعدة دي قوي، إن ما في القرآن أو السنة من النفي، نفي شيء عن الله ليس نفيا محض، كل نفي المقصود به إثبات كمال مقابل لهذا النفي، إثبات كمال مقابل، لأن النفي ده عدم محض، ليس الشيء الفلاني موجود ده عدم، والعدم المحض ليس يعني بمدح وليس بشيء أصلا عشان نمدح فيه الله، وإنما نثبت عدم هذه الصفة لنثبت كمال مقابل لها. اكتب كما قال تعالى، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، أي لكمال عدله. مفهوم؟ فالنفي هنا ليس نفي الظلم كده، نفي محض فقط، ولكن إثبات صفة، صفة كمال اللي هي إيه؟ العدل. لأن ممكن عدم الظلم يكون عن لسبب آخر اللي هو إيه؟ العجز. ولذلك العرب كانوا يعتقدون بالظلم لأنه إثبات القدرة والقوة والغلب، عرف الجاهلين. فهنا لما ينفي الله عن نفسه الظلم ليس لعدم قدرته عليه، ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهو قادر سبحانه وتعالى، ولكنه لكمال عدله يمتنع من ظلم عباده لكمال عدله. القاعدة السابعة أو الأصل السابع: طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتقصير في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأجمل في النفي وفصل في الإثبات، فأجمل في النفي وفصل في الإثبات. نشرح هذا الكلام. طريقة القرآن وهي التي تتبع أهل السنة والجماعة: نفي مجمل وإثبات مفصل. لما نصف الله تعالى بالنفي إذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء، قاعدة إجمالية في النفي لا يشبه أحد من الخلق. لم يفصل بقى هذا النفي، لم يقل ليس وجهه كوجه الخلق، وليست يده كيد الخلق، وليس فمه كفم الخلق، وليس بصره كبصر الخلق. ده اسمه نفي مفصل كده. فهذا النفي المفصل ليس من طريقة القرآن. طريقة القرآن النفي المجمل، لأن هذا هو الذي فيه التعظيم والتوقيع. في الإثبات يكون إثبات مفصل، لأن هذا الذي فيه كمال، لم يقل في الإثبات له الكمال المطلق، لا، فقط لا أثبت كله وهو السميع البصير. وفي مواضع ثانية يذكر بقى العزيز الحكيم الرزاق كده. فالذي يتبع أهل السنة والجماعة هو منهج القرآن، منهج القرآن الإثبات المفصل، كل صفات الكمال يفصلونها، يوصف بكذا وكذا وكذا من صفات الكمال. وفي النفي يبقى نفي مجمل بغير تحريم ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، ننفي عنه كل هذه النقائص. كما انك لو جئت للملك فتقول ان هذا الملك ايه؟ قوي وكريم وشجاع وغني وله من القصور والفنون وكذا، يبقى ده مدح. لكن لو أخذت وتقول ليس به من صفات النقص شيء، لكن لو جئت أمام الملك لتنفعه تقول أنه ليس بكناس ولا متسول ولا أعرج ولا كذا ولا جبان ولا نخيل، تظل تكرر هذه الصفات، لا يكون هذا مدحا. فالنفي المجمل والإثبات المفصل هو المتضمن للمدح. اكتب نفس القاعدة تبعها: وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. طريقة ضلال أهل البدع: نفي مفصل وإثبات مجمل. المعتزلة والجهمية إثبات مجمل، يقولوا إن هو له صفة الوجود، وإذا أثبت بعضهم بقى الإرادة والعلم يدوب صفة 2 3 إذا وصلوا به لسبع صفات، ولكن في النفي يفصلون في النفي ليس بجسم ولا متحيز ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يظنون إيه ينفون هذه الصفات عنه سبحانه وتعالى، فيقيلون في النفي ويجملون في الإثبات. والنفي احنا قلنا ان النفي لا يكون صفة كمال الا بايه؟ الا اذا كان في اثبات كمال مقابل لهذا النفي. فاخذهم ماخذ الاثبات المجمل يشبه الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالمعدومات او بالممتنعات، تعالى الله عما يقولون. الاصل الثاني اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف فصلة، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. ما هذا؟ يعني أنا أقول عن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الغفور الرحيم القدير الرزاق الخالق المعين السميع البصير، بالنظر إلى ذات الله فهذه أسماء لذات واحدة لله سبحانه وتعالى، فبالنظر إلى الذات يبقى من قبيل المترادف. المترادف لشيء اللي يدل على إيه؟ على شيء واحد، الذي يدل على شيء واحد، فكل هذه الأسماء إنما تدل على ذات الله، أليس كذلك؟ فلا يلزم من كثرتها تعدد الآلهة، تعالى الله عما يصفون، وإنما هذه الأسماء مع كثرتها تدل على ذات واحد، فهي بالنظر الى ذاته سبحانه وتعالى من قبيل المترادف. المترادف اللي هو ايه؟ اللي يدل على شيء واحد. كده؟ مفهوم ولا؟ اما بالنظر الى الصفات بقى بعضها الى بعض من قبيل المتباين، يعني السميع غير البصير، غير دي تدل على صفه ودي تدل على صفه اخرى. والعليم غير القدير دي تدل على صفه وهذه تدل على صفه اخرى. لكن من المعطله من يعطل الاسم عما يدل عليه من الصفه، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يبقى معناها ان كلمه سميع زي عليم زي قدير زي بصير تدل بس على العالميه المجرده دون الوصفيه، كما قلنا قبل ذلك في اسماء البشر انها تدل على حقيقه بمجرد الايه؟ الاسمين. الاصل التاسع اسماؤه سبحانه وتعالى، اسماؤه سبحانه وتعالى اعلام وأوصاف، نفس الكلام ده أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية، علم على شيء دلالة عليها لا تنافي العلم، بخلاف أوصاف العباد، بخلاف أوصاف العباد. يعني أسماء الله أعلام يعني تدل عليه، علم على الذات يعني تدل عليه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فحينما تقول يا عزيز كما تقول يا الله. ولكن هذه العلمية تتضمن الوصفية، فالعزيز تصف الله بالعزة، والكريم فيها تضمن وصف الله بالكرم، بخلاف اوصاف العباد واسمائهم. ممكن الصفة تكون غير الاسم والاسم غير الصفة، كما قلنا ان ممكن واحد يسمونه محمود وهو مذموم في صفاته، واحد تجد الاهل يسموه كريم ويكون غايه في البخل، فيختلف. ده التاسع. العاشر اسماء الله تعالى وصفاته حقيقيه وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعه من الجهميه والمعتزله وغيرهم. الفرق المبتدعه يقولون ان اسماء الله من قبيل المجاز او اكثرها، يعني ليست على ظاهرها مجازيه، وده برضه الدافع عند المؤوله انهم يقولوا ان اليد بمعنى القدره مجازا، فلما يقول يد الله صفه اليد هنا مجازيه، ماشيه كصفه ولكن هي ايه؟ بمعنى القدره او الفرق، يكون الصفه ايه؟ مجازيه. فالمجاز في البلاغه طبعا مقصود به المجاز المرسل، اللي هو ما يوجد فيه علاقة بين شيئين، فنطلق اللفظ ونغيب به اللفظ المعنى الآخر لا علاقة بينهما، السببية أو المسببية أو ما يكون ما كان أو ما سيكون أو المحلية، أي علاقة من هذه العلاقات هنا، فهذا يسميه المجاز البلاغي. وفي كلام على الحقيقة والمجاز في الإمام الفصيل إن شاء الله قدام درس من الحقيقة والمجاز، ونبين هل اللغة مجاز أم لا، نبين هذا الكلام. كما تقول مثلا إيه رأيت أسدا، فده إيه يعني تقصد به مقاتل شجاع يعني، فعلاقة هنا مشابهة. أو كما يزعمون في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، يقصد واسأل أهل القرية أساس العلاقة المحلية، لأن القرية دي محل للناس دول. سورة يوسف يعني واسأل أهل القرية، أهل القرية عايز الجدران والبيوت والأرض، واسأل معناها واسأل. لكن طبعا هذا خطأ، القرية تطلق على السكان وتطلق على إيه؟ وتطلق على البيوت. وكما النهر نقول سال النهر أو جهل النهر، فالنهر يطلق على الماء ويطلق على المجرى نفسه، يعني يطلق على الجاري وعلى المجرى. بالنسبة لأسماء الله تعالى حقيقية، يعني لما يقول سميع فهو سميع حقيقة، يد الله له يد حقيقة لكن لا تشبه أيدينا، عليم هو عليم حقيقة لكن ليس كعلمنا، بصير هو بصير حقيقة لكن لا يشبه بصرنا، ويبقى وجه ربك له وجه حقيقة لكن لا يشبه وجوهنا. لكن هما ايه يقول لك وجه عن الذات، مجاز عن الذات، مجاز عن الذات، هذا معنى ايه اسماء الله حقيقية ليست مجازية. ليه؟ لان المجاز يجوز نفيه، ما دي علامة المجاز هو ما يجوز نفيه. وبعدين لان الاصل في الكلام الحقيقة، اصل في الكلام الحقيقة، ولا يصرح الى المجاز الا بقرينة. ده اذا اعترفنا يعني بالمجاز، لان من العلماء من ينكر المجاز، وابن تيمية في ذلك بحث في كتابه الايمان من كان. فلا قرينة مع اسماء الله تصرف الاسم عن حقيقته. ثانيا ان المجاز هو ما يجوز نفيه، يعني حينما تقول رايت اسدا اقول لك ما رايت اسدا، انت ما شفتش اسد، ده حسين، يبقى يجوز نفيه مش كده؟ هو بيقول رايت اسدا، واقصد يعني في الشجاعه يجوز نفيه، يجوز نفيه كده. فباللغه المجاز هو ما يجوز نفيه. طب يبقى لو كان كده في القران، ولذلك هم لما قالوا ان اسماء الله وصفات مجازيه جوزوا التعطيل، قالوا ليس بسميع ولا بصير. يبقى معنى ذلك لو قلنا ان صفه الله مجازيه، صفه الله مجازيه، يبقى معنى ذلك ممكن نقول ليس بحي، او ان حياته ليس حقيقيه، ارادته ليست حقيقيه، قدراته ليست حقيقيه. هذا يلزم القائلين بالمجاز، والا فانه يلزم القائلين بالمجاز ان يقولوا ان حياه الله تعالى ليست حقيقيه، ان قدرته ليست حقيقيه، ارادته ليست حقيقيه، الى اخر هذه اللوازم التي هي كفر وضلال. الاصل الحادي عشر للاسم من اسماء الله تعالى ثلاث دلالات، للاسم من اسماء الله تعالى ثلاث دلالات، يعني لما نقول السميع او البصير بدون ثلاث دلالات، دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الصفات الأخرى بالالتزام، بالالتزام. احنا قلنا ان الدلالة ثلاث انواع مش كده في الدرس الماضي، المطابقة والتضمن والالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب بالمطابقة، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى صفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسماء الوصف. يعني لما تقول السميع يدل على ذات الله هو السميع هو الله كده فدي مطابقه هو نفس ايه هو ايه نفس الذات التضمن سميع يتضمن انه يسمع كده ان له صفه السمع مش زي اسماء البشر ممكن واحد يبقى اسمه السميع وليس مثلا السامع او الكريم او الخفيف ويدل على صفه التضمن متضمن صفه السمع ويدل على صفه اخرى بالالتزام ما دام سميع يبقى يلزم من ذلك انه حي فالايمان بالاسم لابد يكون بهذه الدلاله تؤمن بدلالات الله بعضهم يؤمن بها عالميه مجرده سميع كده يعني اسم سميع لكن لا صفه السمع ولا معنى ويبقى هنا معناها الذي يؤمن بغير هذه الدلالات ان السميع زي العليم زي العزيز زي المنتقم لان ربنا يقول يا منتقم اغفر لي يبقى هو عامل ذنب فعايز يدعي ربنا فيقول يا منتقم اغفر لي ينفع؟ لان هنا الانتقام وهو صاحب ذنب يبقى بيد ربنا ينتقم منه لكن يقول يا غفور مش كده؟ يقول يا مذل اعزني ولا يقول يا عزيز او يا معز فهنا يبقى ينادي بالصفه ايه؟ التي تناسب المطلوب مش كده؟ التي تناسب المطلوب بما دل على ان الاسم بيدل على صفه تفضل الامر الثاني عشر اذا كانت الصفه متضمنه ما يجوز وما لا يجوز لم تدخل بمطلقها في اسمائه سبحانه وتعالى لم تدخل بمطلقها في اسمائه سبحانه وتعالى بل يطلق عليه منها ما يناسب الكمال ما يناسب الكمال كصفة المريد من أول سطر مثاله وصفه بالمريد لا يدخل في أسمائه سبحانه وتعالى لأن الإرادة تنقسم إلى محمود ومذموم فلو نسميه المريد لأن الإرادة قد تكون إرادة شيء محمود أو إرادة شيء إيه؟ مذموم فليس في أسمائه سبحانه وتعالى المريد ما هي من أسماء لأن الإرادة قد تشمل إيه؟ مش إرادته سبحانه وتعالى هو لكن إرادة من حيث هي إرادة تشمل مذموم وإيه؟ ومحمود مش كده؟ فلذلك لا يسمى سبحانه وتعالى المريد إنما نصف صفة الإرادة بما أراده الله سبحانه وتعالى كما نقول فعال بما يريد أو نقول يقول ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على سبيل الوصفين لكن نسميه مريدا برضو الأصل الثالث عشر لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق معناه إيه؟ ممكن ربنا يخبر عن نفسه بفعل مقيد بحاله معينه، فعل ومقيد بحاله معينه، لا يلزم من ذلك انك انت تشتق من هذا الاسم من هذا الفعل اسم لله سبحانه وتعالى. وبذلك يتبين ضلال من جعل من اسمائه تعالى وبذلك يتبين ضلال من جعل من اسمائه تعالى الماكر والمضل والزارع يعني لما يقول يذكرون ويذكر الله او يضل من يشاء اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون دي وصفيه بحاله معينه او في مقابل شيء معين فيكون في هذا المقام مدح مقابل مقابله مكرهم بمكر لان المكر حقيقته هي اظهار شيء خلاف الباطل فربنا لما يستدرجهم في الدنيا ويملي لهم ويعطيهم الاموال يظن ان هم ايه كده مقربين او انهم لا سلطان لله عليهم فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر مكر بهم يضل من يشاء المشيئة الكونية فلا يصح نحن نسميه ماكر أو مضل ليست من أسمائه سبحانه وتعالى